أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال 13 يقول: هل تجوز الزكاة من الوالدين للبنت المتزوجة وهي تأخذ مرتب من الدولة لكن عليها كثير من الديون؟ أعيد السؤال. هل تجوز الزكاة من الوالدين للبنت المتزوجة؟ نعم نعم، فالسؤال واضح. نعم. آية المصارف عامة، إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية، فمن كان فقيرا نعم صح إخراج الزكاة إليه سواء كان ولدا أو والدا، من كان فقيرا معدما نعم. وهذه المرأة المتزوجة عليها دين، فهي متزوجة لا تحتاج إلى أهلها، وثانيا عليها دين، فإذا هي من أهل الزكاة.